إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا، ونفع الله بكم وزادكم علما وحلما، وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته، إنه تعالى جواد كريم. ونسأله تعالى أن يجعل هذه المجالس عامرة بذكره، يقبلها الله تبارك وتعالى خالصة له. آمين. ما زلنا في شرح الأربعين النووية للإمام أبا زكريا يحيى بن شرف الدين النووي. اليوم الحديث 38، الحديث 38. بحديث اليوم يتبقى لنا إن شاء الله تعالى في شرح هذه الأربعين 5 أحاديث إن شاء الله عز وجل. ولأن هذه المجالس قد طالت، لأني كما اتفقت في أول مجلس مضى قديما أن هذه الأحاديث تشرح مبسطة أي موسعة، والتبسيط ليس هو التسهيل وإنما التوسع، فتقول كتابا مبسوطا أي كتابا موسعا كبيرا. فاتفقت أن هذا الشرح سيكون شرحا موسعا حتى تعم الفائدة، لأن العبرة ليست بأني شرحت كذا وكذا، أو بأن أحد يخرج ويقول أنا درست كتابي كذا وكذا، لكن العبرة بالفائدة التي نخرج بها من أي درس نحضره. نحضر هذه الدروس للاستفادة وأخذ أخذ العلم، وكلنا طلاب علم، نسعى لأن نصبح على طاعة الله، نرفع الجهل عن أنفسنا أولا، ثم ما علمنا الله إياه نعلمه لغيرنا. هكذا منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة. فإن شاء الله تعالى هذه الأحاديث قربت على الانتهاء إن شاء الله عز وجل، وبعدها إن أراد الله لنا البقاء واللقاء سيحدد متن آخر، سواء في العقيدة أو في الحديث أو في مصطلح أو في غير ذلك من العلوم، أكمل به إن شاء الله تعالى. وأظن أن هناك في هذه الغرفة المباركة، غرفة القرآن الكريم، من يتابع من أول حديث، أحسب ذلك إن شاء الله تعالى، فيكون الأمر له خير إن شاء الله عز وجل، وهو أيضا خير لي لأني أستفيد. وكما بينت من قبل أن هناك أحاديث فتح الله علي في شرحها وأنا أشرحها، وربما قرأت هذا الحديث منذ سنين ولم أراجعه، فتأتي الفوائد أمامي في قراءة هذا الحديث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدائما ننظر إلى العلم ونسعى للارتقاء فيه وتحصيله والنيل منه والسير عليه، فهذا دأب الصالحين، فالله المستعان. فالحديث اليوم إن شاء الله تعالى الحديث 38، وهو أيضا كسابقه حديث قدسي. أنا بينت الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن في المرة الماضية، في الحديث الماضي قبل الشروع في شرح الحديث الماضي، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث جاء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تفرد البخاري رحمه الله بتخريجه دون غيره من أهل العلم، فخرجه عن محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال. هذا الذي يبين الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، في أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعزو الحديث القدسي إلى ربه تبارك وتعالى ويقول أن الله عز وجل قال. إذن هناك إذا قرأنا حديثا وفيه هذا فنفرق دائما ونقول هذا حديث قدسي، وإذا لم نرى أن الله قال والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مباشرة بعد قول الصحابي قال رسول الله، فهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالبخاري رحمه الله خرجه وفي صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا. طيب هل الصوت واضح أم في تقطيع؟ طيب واضح أخي زهير؟ طيب الحمد لله. قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا هو الحديث كما سمعناه، والله تبارك وتعالى قاله: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا. النووي رحمه الله بين أن كل مؤمن فهو ولي، كل مؤمن هو ولي إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: أو ولي لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. فتوعد الله عز وجل للذين يؤذون أولياءه، أي المؤمنون، المؤمنون من آذاهم يؤذيهم الله تبارك وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قد آذنته بالحرب. والله تبارك وتعالى أيضا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا شرح لأولياء الله عز وجل، حتى لا يظن الظان أن الذي يفعله الصوفية والقبورية صحيح، الذين يتمسكون بالقبور ويقولون هذه قبور أولياء الله، فهذا خطأ فاحش. لأننا نعترف أن المؤمن ولي لله عز وجل، وهذا بنص الكتاب العزيز، لكن درجة المؤمن لا تجعلنا نقدس قبره بعد موته أو نقدسه في حياته. فالله عز وجل لا يحب العبادة إلا له خالصة. من أشرك الله أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك مع الله أحدا في عمله فهو لما أشرك. فقد آذنته بالحرب، من آذى لي أو من عادى لي وليا آذاه أو ضره أو فعل شيئا فيه فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب. فهو يحارب الله عز وجل، يحارب الله عز وجل، لأنه يؤذي عباد الله، يؤذي عباد الله. فلذلك خطر على أي أحد أن يؤذي المؤمن، لأن الله عز وجل أمر بعدم إيذائه. إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. التقرب إلى الله عز وجل هو العبادة، لأنك في تقربك إلى الله عز وجل تفعل عبادة تقربك إليه، وليس كما فعل من كان قبلنا وأصحاب القبور أو عباد القبور، في أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم جعلوا القرب إلى الله عز وجل بعبادة الأصنام والقبور وأصحابها والأولياء وغير ذلك، فكان هذا من ديدنهم. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي. العبد يرتقي في القرب إلى الله عز وجل أو يبعد عن الله عز وجل، وهذا بفعله الطاعات أو بارتكابه المنكرات، فكلما فعل الطاعات تقرب إلى الله عز وجل، وكلما فعل المنكرات ما زاده ذلك من الله إلا بعدا. فلو فعل العبد السنن والنوافل وفعل أمورا كثيرة حبا في التقرب إلى الله عز وجل كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يقربه كثيرا من الله عز وجل، لأنه عرف أن القرب لها طريق واحد، وليست كما فعل أهل الأهواء والبدع فيفعلون الصالحات، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر وغير ذلك، فكل هذا قربات إلى الله عز وجل، ليس كالمجوس أو عباد النار أو غير المسلمين الذين يظنون أن فعلا معينا يقربهم إلى الله. ما ضل أصحاب الأصنام إلا لظنهم أن الأصنام تقربهم إلى الله، فاعتقدوا ذلك فتقربوا بهم إلى الله ثم عبدوهم. فجعل الله عز وجل الفرائض التي تقرب إلى الله أولا لازمة على الناس، كالصلوات والزكاة والحج والصوم، هذه الأمور واجبة على الناس، وهي في نفس الوقت تقرب إلى الله عز وجل إذا عملها العبد. ثم قال بعد ذلك وفصل في أن هناك نوافل، كما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين هنا أن التقرب من العبد أولا يكون في فرائضه، فهذا تقربا أوليا، ثم في هناك تقربا آخر يقرب أكثر فأكثر ويجعل محبة الله عز وجل أكبر، وهذه الأمور هي فعل النوافل، فعل النوافل. فقال: ولا هنقصد إن شاء الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل معروفة هي، طيب يعني نرجع إلى أسئلة إن شاء الله تعالى إلى آخر المجلس حتى لا يتشتت الفهم إن شاء الله. فالله عز وجل يحب من العبد تقربه إليه بفعل النوافل، وهي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور إذا فعلها الشخص أثيب عليها، وإذا لم يفعلها لا يعذب، لا يعذب. فهذا كان خيرا للناس، ربما لا يستطيع أحد أن يفعلها وربما أحد آخر يفعلها، كصيام التطوع أو السنن في الصلوات أو الصدقات أو ما أشبه ذلك. فإذا فعلها العبد ازداد من الله قربا وأحبه الله عز وجل، لأنه ما فعلها إلا لأنه يظن أن الله يقبلها منه ويحبه فيفعلها لله، فيثيبه الله عليها في الدنيا والآخرة، فالجزاء يقع في الدنيا والآخرة. ثم قال: فإذا أحببته، أي إذا أقررت بحبه وتم هذا الحب، فهذا خير عظيم. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فينادي جبريل في السماء يقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. وهذا مما قدمه هذا العبد طاعة لربه تبارك وتعالى. هذا أيضا يقول الله عز وجل: حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به. نفهم الكلام الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن فيه فائدة عظيمة جدا. فكنت سمعه الذي يسمع به، الله عز وجل يبصره ويدله على طريق الحق بعد محبته إياه، فيسدده في كل ما يسمع، فلا يسمع إلا خيرا، فيسمع ما يرضي الله عز وجل. فالله عز وجل يعينه ويثبته، لذلك قال: كنت سمعه الذي يسمع به. هذا ليس معناه أن الإنسان يأخذ سمع الله عز وجل أو يشبه سمع الله عز وجل، هذا لا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم نعم إن شاء الله. الفرائض ثم النوافل. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس هناك مخلوق يشبهه. لكن أسماء الصفات كالسمع والبصر والحياة والقدرة والقوة وغير ذلك، فهي تشترك في المسمى لا في المعنى والكيف. فالله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء، ولا نعرف كيفية أي صفة، لكن نثبتها من حيث معناها المعروف في اللغة، كالاستواء هو العلو والارتفاع، لكن كيفية الاستواء لا نعلمها. السمع نثبته لله تبارك وتعالى بأنه يسمع ويرى، ولكن السمع هذا ليس كسمعنا، ولا نكيفه، لأن الله عز وجل ليس له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبصره الذي يبصر به. فالله عز وجل يعينه على النظر في الطيبات وعدم النظر في المحرمات، يكون على خير دائما، معية الله تكون معه دائما، يجعله ينظر إلى الخير وإلى الحق وإلى النور. فهذا تأييد من الله عز وجل. أيضا يقول الله عز وجل: ويده التي يبطش بها، ويده التي يبطش بها، يد الإنسان يبطش بها سواء في خير أو في شر، لكن إذا أحبه الله فيجعل هذا البطش في خير فقط، فيجعل عمله عمل صالح لا يدخل فيه شر وفساد، لا يدخل فيه شر وفساد. هذا من توفيق الله عز وجل، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فهذا من توفيق الله عز وجل بالعبد أنه يبصره ويؤيده ويجعله على خير، وهذا لمن أحبه الله عز وجل. وهذا كله يتم بفعل الطاعات وكثرة الأعمال، وكثرة الأعمال كما بين الله عز وجل بعد فعله للفرائض، ما اكتفى بالفرائض فقط، لكن فعل النوافل تقربا إلى الله، فكلما فعل نافلة يريد أن يتقرب إلى الله أكثر، فيزيد في النوافل. وكل هذا له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، كانت قدماه تسيل دما من كثرة وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، تتشقق. فتقول له أمنا رضي الله عنها، أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كيف تشق على نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ درجة العبودية والشكر الذي يندرج تحته العمل، هذه مكانة للعباد الذين يحبون الله ويحبهم الله. ليس كل إنسان يقدر على ذلك، وإنما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن يراه الله فيه خير يوفقه إلى ذلك، ويعينه ويبصره لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا ينتهي عن النوافل وفعل الطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة في النهار والليل والصدقات وإكرام الصغير والكبير، فكل هذا يكون خيرا للعبد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قدم العبودية عن الشكر، لأن العبودية أسمى مراتب العبادة، واتصف بها الأنبياء، واتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان حياكم الله الحبيب الفارس، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أيضا نفس الكلام في هذه المسألة يسدده في مشيه إلى الخير، إلى الطاعات، وينهاه عن فعل المحرمات والسير والمشي فيه. هذا كله من توفيق الله عز وجل، من توفيق الله عز وجل، وليس كما يقول بعض المتأولة الذين يأخذون ظاهر هذا الحديث ويطعنون في أهل السنة به، ويقولون: كيف يكون الله عز وجل يقول ورجله التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها؟ وبينت أن هذه الأمور الله عز وجل لا يشبهه أحد، وهذه تأتي بوصف لما سيكون من فعل وليس لكيفية الفعل. فالله تبارك وتعالى لا نعلم كيفية صفاته، لكن العبد نعرف كيفية صفاته. فلذلك بين أهل العلم جميعا، أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أن المراد من هذه أو من هذا الحديث هو ما يكون في العبد من خير يوفقه الله تبارك وتعالى إليه عن طريق أنه يجعل أعماله التي تتمثل في فعل جوارحه كلها تحت مشيئة الله عز وجل، يسيرها إلى الخير فقط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أبا إسماعيل. يسيرها إلى الخير فقط، هذا ليس لكل عبد، وإنما لمن أحبه الله عز وجل فقط. يجعل كل شيء في عمله من جوارحه إلى الخير. فالأمر فيه كما جاء في هذا الحديث. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولئن سألني لأعطينه، السؤال هو الدعاء. إذا دعاني بشيء وطلب مني شيئا لأعطينه. الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه، وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالاستجابة من الله، والدعاء من العباد، والدعاء هو الطلب. ودعاء الله عز وجل لا يصرف لغيره، لا يصرف لغيره. وقد بين أهل العلم بأن هناك دعاء للطلب ودعاء للعبادة، دعاء طلب ودعاء عبادة. ودعاء العبادة يتمثل في فعل الطاعات التي أمر الله بها، وهذا لا يصرف إلا لله. ودعاء الطلب أنك تطلب شيئا وتسأل شيئا، فأنت إذا سألت تسأل الله، إذا سألت تسأل الله، لأنه هو الذي يستجيب لعباده في أمور الدنيا والآخرة. لذلك قال: ولئن سألني لأعطينه. أعطيه ما أشاء، كيفما أشاء. وهذا يدل على أن الله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين سريعا. وبين أهل العلم أن هناك الاستجابة على ثلاثة أمور، فالله تبارك وتعالى إما أن يستجيب للدعاء في حاله، يعني في حين السؤال، وإما يؤخره لوقت معلوم عنده، وإما يؤخره ليوم القيامة ليشفع به لصاحب السؤال. فلا يحزن أحد على أن الله لم يتقبل منه دعاءه، لأن ذلك فيه خير، فليصبر على ما أراد الله له من الخير. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الاستعاذة هي طلب النجاة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة دائما تكون من شيء، ويستعيذ الإنسان ممن هو قادر على هذا الشيء. والذي يقدر على كل شيء هو الله عز وجل، لأنه خالق كل شيء، فإذا هو الأحق في أن نستعيذ به من خلقه، كما قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وغير ذلك. ولئن استعاذني لأعيذنه، أعيذه مما يستعيذني منه. طيب، وضحت يا إخوة إن شاء الله؟ طيب، هل هناك سؤال في هذا الحديث؟ بارك الله فيكم. طيب، قبل الدخول في الحديث الآخر، هو حديث إن شاء الله تعالى يسير، يعني إن كان هناك إشكال إن شاء الله في ما مضى من حديث من الحديث القدسي هذا حتى تكمل أو نستكمل الفائدة. نعم، أنا قلت أن الولاية أي ولي الله كل مؤمن، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، فالله تبارك وتعالى هو الذي يخبر أنه ولي، فالمؤمن أو المؤمنون أولياء الله، مؤمنون أولياء الله، لذلك لا نفعل كما فعلت الصوفية في جعل بعض الناس هم أولياء فقط، وعندما يموتون يقام عندهم المقامات ويطاف حولهم. الإيمان كما هو معروف يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والولاية أيضا أو هذه الدرجة هذه الدرجة ربما تزيد وتقل بالإيمان، ربما تزيد وتقل بالإيمان، فالذي عليه المؤمن من إيمان إن زاد زادت الولاية معه، وإن قلت قلت الولاية معه. وضحت؟ طيب، بارك الله فيك. طيب أخي الزهير، الصوت واضح؟ التقوى كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ووصف حالهم وقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فوصف المتقون، وصف المتقين بأنهم عدد صفاتهم، فأثبت أن التقي أولا يكون عنده إيمان عال، ويأتي بعد ذلك الأمور الأخرى، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك أي هؤلاء المتقون، نعم، خير إن شاء الله. طيب، يعني العبرة يعني أن هؤلاء المتقون أولئك عليهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فالتقوى درجة عالية إنما يتقبل الله من عباده المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن التقوى قال التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الكريم صلى الله عليه وسلم. و الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين، صح صحيح الإخوة معي. مع الصادقين. نعم بارك الله فيك. نعم الصادقين. طيب خير ان شاء الله. طيب نكمل بارك الله فيكم الحديث 39 أم نجعله في المرة القادمة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك أخي حبيب سليمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يعني هو الحديث ميسر إن شاء الله تعالى، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث اختلف أهل العلم فيه بين الصحة والضعف، ولكن لأن فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس، وظهر فيه أيضا روايات فيها إرسال، لكن كثير من أهل العلم حسنه، كثير من أهل العلم حسنه. لكن متنه صحيح إن شاء الله تعالى، وقد جاء ما يعني يقوي هذا الكلام أو يقوي هذا المتن في غير ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتعددت طرقه أو طرق هذا الحديث، واختلف أهل العلم فيه كثيرا كما قلت. طيب العبرة بارك الله فيكم أنه رواه ابن عباس. طيب الصوت واضح؟ هل الآن ضعيف؟ فرواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. التجاوز هنا هو العفو، أي أن الله عز وجل عفى عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمور، من هذه الأمور الخطأ. فالخطأ هو فعل الشيء على غير قصد، فعل الشيء على غير قصد. فإذا فعلت شيئا ولم تقصد أن تفعله فهذا خطأ، كما يقتل أحد شخصا خطأ وهو لم يقصد ذلك فيقال قتله خطأ. فالخطأ هو فعل الشيء عن غير قصد، والنسيان هو ذهول العقل، هو ذهول القلب عن شيء معلوم، ذهول القلب عن شيء معلوم، لأن الأصل فيه أن العقل والقلب يعملان معا، والعقل له سعة محدودة في الفهم في القبول، وسمي الإنسان إنسانا من النسيان، وهذه تكون في أوقات النعمة وفي أوقات النقمة، فتكون نقمة في نسيان العلم والدين، وتكون نعمة في نسيان المعاصي والذنوب. فالإنسان بطبعه نساي، وما استكره عليه، وما استكره عليه. الاستكراه هو إرغام الشخص على فعل شيء، إرغام الشخص على فعل شيء. لذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في آخر آيات البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فقال الله: قد فعلت. قبل الله تبارك وتعالى هذا الدعاء. فلذلك متن هذا الحديث مقبول، لأنه هناك ما يثبت هذا الكلام، أن الله تبارك وتعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ الذين يقعون فيه، لأنه ليس بإرادتهم وإنما سهوا عنهم غير قاصدين. والنسيان، لأن النسيان في جبلية الإنسان قد خلق بها، وهو لا يقصد ذلك في نسيان شيء، وإنما هذا مما قد جعله الله عليهم. وما استكره عليه، لأنه يكون في حالة ضعف ولا يقدر على فعل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الأحوال، وبين أن الله عز وجل عفى عن هذه الأمة في هذه الأمور، كما قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالأصل هو تعمد الشيء، إذا تعمدته فيكتب عليك بتعمدك هذا أنك فعلت هذا قاصدا. لكن طبيعة الإنسان أو جبلية الإنسان تؤدي به إلى شيء دون قصده فلا يحاسب على ذلك. فالعبرة باستطاعة الإنسان فعل شيء، أو قدرته على فعل شيء، أو قصده على فعل شيء، هذا كله يحاسب عليه، هذا كله يحاسب عليه. وقد بنى الفقهاء رحمهم الله على هذا الحديث قواعد كثيرة. لذلك الفقهاء كلهم يصححون هذا الحديث ويقبلونه، لكن أهل الحديث يختلفون فيه بين المقبول والمردود، ويعني إذا قيل فيه فيعني يحسن إن شاء الله تعالى عند كثير من أهل العلم هذا وإن لم يكون مقبول فمتنه يثبته كلام آخر من كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. طيب بارك الله فيكم. إذن تبقى لنا حديثين فقط إن شاء الله، يكون في المرة القادمة نتكلم عنهما، أو ثلاثة أحاديث إن شاء الله نتكلم عنهما في المرة القادمة، وقدر الله لنا اللقاء والبقاء يعني بعد موافقة الأخ الفاضل زهير، إما أن نكمل في كتاب آخر أو يحدث الله أمرا آخر إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع بكم، الحمد لله رب العالمين. طيب آمين وإياكم آمين. بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم معكم إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم إن شاء الله. هو يكون إن شاء الله الاتفاق مع أخي زهير، ويعني بحسب الخير الذي يكون فيه إن شاء الله تعالى والفائدة التي تعم. لا الزنا ما فيه خطأ، الزنا ما فيه خطأ، يعني الذي يذهب إلى الزنا يعني كيف نقول أنه يخطئ في الزنا؟ لكن هناك مسائل فقهية مثل الذي يقع على جارته ويظنها امرأته لأنه دخل ليلا إلى بيته ولم يرى شيئا فوقع على امرأة في سريره، وبعد ذلك اتضحت أنها جارته. يعني كلام الفقهاء في هذه فيها كلام يطول جدا، لكن لا نقول أن الأصل أو بإطلاق أن الزنا فيه خطأ، إلا لو تكلمنا بتفصيل في كلام الفقهاء. القتل فيه الخطأ وفيه التعمد، لذلك ذكر الله تبارك وتعالى القتل الخطأ والمتعمد في القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حد القتل العمد ودية القتل الخطأ نعم بارك الله فيكم. فالقول لا يطلق على إطلاقه، وإنما دائما نرى تفصيلات إن شاء الله عز وجل. نعم هناك إن شاء الله تعالى شرح نزهة النظر، وهذا يكون يوم الجمعة السبت إن شاء الله، السبت في نفس هذا الموعد نزهة النظر. الإكراه، إكراه في القتل، نحن قلنا أن الإكراه قد عفى الله عنه، والإكراه يشمل كل شيء، الإكراه يشمل كل شيء، لأنك مستكره على فعل شيء، إما على قتل أحد، إما على سب أحد، كما فعل الصحابي رضي الله عنه لما يعني اختطفه أو أخذه الكفار وأرادوا منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فإن عادوا فعد، لأنه أجبر على ذلك، وهذا الإجبار لابد أن يكون فيه الشخص يخشى على نفسه من الهلاك، لكن إجبار فيه تهديد فقط فلا يجوز. لو أحد يهددك بشيء وليس في هذا التهديد إزهاق للروح أو ضياع لشيء معين، فهذا ليس استكراه أو ليس إكراه، لكن الإكراه دائما يكون بوصول الغاية القصوى له، أنه يكرهك على فعل شيء لأنه يريد أن إذا لم تفعل قتلك أو ضر بك في فعل معين. نعم، بارك الله فيك. فالأصل بأنه ما دام في قلبه إقرار بذلك وهو لم يقصد فعل ذلك فليس عليه شيء إن شاء الله عز وجل. وضحت إن شاء الله؟ طيب، بارك الله فيك. طيب، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.